وهذه ماذا نقول عنها؟ تكلمت من؟ للمتكلم. وتكلمت يعني المخاطر. إذن هي تاء المتكلم أو تاء المخاطر. تأملوا هذه، نقول شربت تو، ما حركتها؟ ما هذه؟ ماذا نسميها؟ نسميها تاء المتكلم. شربت، انظر إلى تاء التأنيث التي نتحدث عنها الآن، شربت، هند شربت، ما حركتها؟ سكون. إذا نظرت إلى آخر إلى حركة التاء ستجد أنها إذا كانت ضميرا فستكون مضمومة أو مفتوحة، وإذا كانت للتأنيث فإنها ستكون ساكنة. هذا الفرق الأول، بهذا تعرف هذه تاء ضمير أو هذه تاء تأنيث. الفرق الثاني، تأملوا قولنا شربت، تنبهوا إلى حركة الباء في قولنا شربت، شربت، شرب، شربت، شربت، شربت. ما الفرق بينهما؟ الحركة أو في حركة الحرف الذي يسبق تاء التاء. شربت ما هو؟ ساكنة. شربت، شربت مفتوحة. إذا نعرف تاء التأنيث من تاء الضمير بشيئين. أول شيء بحركة التاء، فإن كانت مضمومة أو مفتوحة فهي تاء الضمير، وأما إن كانت ساكنة فهي تاء التأنيث. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نعرفه بحركة ما قبل التاء، فإن كانت الحركة ساكنة، يعني إن كان الحرف ساكنا فهذه التاء هي تاء الضمير، شربت، شربت. وإذا كانت إذا كان الحرف متحركا فهي تاء التأنيث، فتقول شربت. واضح هذا الأمر؟ سؤال صغير أيضا، ما الفرق بين تاء التأنيث وتاء الضمير من حيث الإعراب؟ يعني حينما تقول شربت هند، هذه التاء ماذا نسميها؟ تاء التأنيث. شربت، شربت، تاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب. وأما تاء الضمير شربت كالتاء فاعل، وشربت التاء فاعل، فيأتينا الحديث عن هذا إن شاء الله. وبهذا نكون قد انتهينا من الفعل الماضي ومن علامات الفعل. بقي أن نشير إلى شيء لم نتحدث عنه في الدرس السابق، وهو آخر ما قرأه أخونا القارئ، هو ما علامة فعل الأمر. لأننا أخذنا أن السين وسوف هذه من علامات فعل المضارع، وأما قد فإنها تصلح للمضارع وللماضي. وأيضا بقي علينا فعل الأمر فما علامته. قال المؤلف رحمه الله له علامتان مركبتان. ما معنى مركبتين؟ معناه أنه لا بد من مجيئهما معا، لا بد من وجودهما معا، فيكون حينئذ الفعل فعل أمر. نتحدث عن علامات فعل الأمر فنقول له علامة مركبة من شيئين. الشيء الأول الدلالة على الطلب، ونحن عرفنا في درس سابق ما معنى الطلب؟ دعاء، التماس، أمر. هذا هو، لا بد أن يتوفر في الكلمة في هذا المعنى حتى نقول إنها فعل أمر. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية، لا بد أن تقبل ياء المخاطبة، لا بد أن تقبل ياء المخاطبة. ما معنى تقبل ياء المخاطبة؟ فلنأخذ الآن اجلس. اجلس هذا فعل أمر. ما دليلنا على أنه فعل أمر؟

خرق الثوب المسمار. هل الثوب هو الذي خرق المسمار او المسمار الذي خرق الثوب؟ ولذلك الاصل ان تقول خرق الثوب المسمار. لكنك اذا غيرت نتيجة انه معروف حد يشك يعني هذا هو الفاعل وهذا هو المفعول، حينئذ يعني يصح ان ترفع مفعولا وتنصب مفعول وتنصب فاعلا، لكن ليس قاعدة دائمة، وانما هذا لاجل الدعاء فقط. اذا محمد يحتاج الى فاعل، والفاعل يكون حضر يحتاج الى فاعل، والفاعل يحتاج الى الرفع، فجاء محمد مرفوعا. اذا ما العامل فيه؟ حضر يحتاج الى رفع وهو محمد بالضمتين. رايت، هل رايت؟ راى، واين فاعلها؟ التاء هذه فاعلها، والمفعول ما هو؟ محمدا. هناك قلنا دن وهنا قلنا دن. نعم، لان هذا مفعول به، والمفعول به ماذا يحتاج؟ ماذا يحتاج الى النص؟ مررت بمحمد. ما العامل هنا؟ الباء، ليس الفعل، العامل هو الباء، والباء ما عملها؟ حرف جر، اذا يجره الاسم بعدها. فلاحظوا دن بن دن تغير بسبب العامل الذي سبق. نعم. واذا تاملت في هذه الامثله ظهر لك ان اخر الكلمه وهو الدال من محمد لم يتغير، وان الذي تغير هو احوال اخرها، فانك تراه مرفوعا في المثال الاول ومنصوبا في المثال الثاني ومجرورا في المثال الثالث. وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. ومثل الاسم في ذلك الفعل والفعل المضارع، فلو قلت يسافر إبراهيم فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن. نعم.